أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما وهل أتاك حديث موسى؟ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما عليه